إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في مذاكرة المسائل المتعلقة بالباب السابع الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان لحن الخطاب وفحواه ودليله، وكنا قد انتهينا من لحن الخطاب وفحوى الخطاب، وبقي معنا دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما دليل الخطاب فهو مفهوم المخالفة، وهو الذي يطلق عليه وهو الذي يطلق الفقهاء عليه اسم المفهوم في الأكثر، وهو إثبات نقيض حكم منطوق به للمسكوت عنه، وهو حجة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في هذه المسألة. والمصنف رحمه الله تعالى تناول دليل الخطاب ومفهوم المخالفة ضمن خمس مسائل: المسألة الأولى في أسمائه، والمسألة الثانية في تعريفه، والمسألة الثالثة في حجيته، والمسألة الرابعة في أنواعه، والمسألة الخامسة في شروط العمل به. أما في أسمائه فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: أما دليل الخطاب فهو مفهوم المخالفة، وهو الذي يطلق الفقهاء عليه اسم المفهوم في الأكثر. فمفهوم المخالفة يسمى مفهوم المخالفة لمخالفة حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به، ويسمى الدليل خطابي. قال الفتوحي في سبب تسميته بدليل الخطاب: قال: لأن دلالته من جنس دلالة الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منطوقة، أو لمخالفة منطوقه الخطاب. ويسميه الحنفية المخصوصة بالذكر بناء على مذهبهم في حجيته، وخالف الإسنوي جمهور العلماء فسماه لحن الخطاب. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى على أن اصطلاح العلماء جرى في الغالب على إطلاق لفظ المفهوم مطلقا من غير قيد بوصف على مفهوم المخالفة، فإذا قالوا النص يدل بمفهومه بإطلاق من غير تقييد بوصف، فإن لم يصفوه بكون مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، فإن الأغلب في ذلك استعمالهم لفظ المفهوم من غير تقييد على المفهوم المخالف. أما المسألة الثانية في تعريفه، قال المصنف رحمه الله: وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. وهذا التعريف ذكره القرافي في شرح تفطيح الفصول. ويعرف أيضا بأنه ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق، وما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. قال الشوشاوي معلقا على تعريف القرافي الذي ذكر المصنف، قال: يعني أن معنى قولهم مفهوم المخالفة أن يثبت للشيء المسكوت عنه نقيض الحكم الذي يثبت للشيء المنطوق به، ولأجل ذلك سمي بمفهوم المخالفة، إذ الحكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به. وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول: وقولي في مفهوم المخالفة إنه إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه احتراز عما توهمه الشيخ بن أبي زيد أي القيروان وغيره، فاستدلوا بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا على وجوب الصلاة على أموات المسلمين بطريق المفهوم، وقالوا مفهومه مفهوم التحريم على المنافقين الوجوب في حق المسلمين وليس كما زعموا، فإن الوجوب هو ضد التحريم، والحاصل في المفهوم إنما هو سلب ذلك الحكم المرتب في المنطوق، وعدم التحريم أعم من ثبوت الوجوب. فإذا قال الله تعالى حرمت عليكم الصلاة على المنافقين فمفهومه أن غير المنافقين لا تحرم الصلاة عليه، وإذا لم تحرم جاز أن تباح، فإن النقيض أعم من الضد، وإنما يعلم الوجوب أو غيره بدليل منفصل، فلذلك يتعين ألا يزاد في المفهوم على إثبات النقيض. لذلك قال المصنف وإثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. ولا يخفى أن هذا التعريف وما شابهه مما ذكرناه وأيضا قولهم هو استدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه في بيان حقيقة مفهوم المخالفة إنما هو مبني على القول بحجيته وصحة الاستدلال به في إعطاء حكم المسكوت عنه في إعطاء حكم للمسكوت عنه مخالف للمنطوق به. أما من لا يرى حجية مفهوم مخالفة فيقول في حقيقته وتخصيص الشيء بالذكر أصلا لا يسميه مفهوم مخالفة، وإنما يقول هذا الذي سماه الجمهور مفهوم مخالفة هو من قبيل تخصيص الشيء بالذكر لا غير، ولا يعطيه هذه الحقيقة التي أثبتها الجمهور. فهذا التعريف إنما هو تعريف عند جمهور الأصوليين الذين رأوا حجية مفهوم مخالفة وصحة الاعتماد عليه في إثبات الأحكام وإعطاء حكم مخالف للمنطوق به للمسكوت عنه. أما المسألة الثالثة فهي حجية مفهوم المخالفة، وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو حجة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. فالعلماء اختلفوا في حجية مفهوم المخالفة على قولين، القول الأول قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والمتكلمين في وهو القول بحجية مفهوم المخالفة في الجملة بشروط سيأتي ذكرها مع اختلافهم في بعض أنواعه، ولذلك قلنا في الجملة. والقول الثاني في مسألة هو قول عامة الحنفية والظاهرية، فالحنفية وإن وافقوا الجمهور في حجية مفهوم فالحنفية وإن وافقوا الجمهور في حجية مفهوم الموافقة وخالفوا الظاهرية فإنهم وافقوا الظاهرية في عدم حجية مفهوم المخالفة، والظاهرية إذا كانوا لم يقولوا بحجية مفهوم الموافقة فقولهم بعدم حجية مفهوم المخالفة باب أولى وأولى. وبهذا القول قال بعض الشافعية كابن سريج والقبثال الشاشي وبعض المالكية كالباجي، وحكي أيضا عن جمهور المعتزلة. وحقيقة مذهب هؤلاء ما هو؟ قد سبقت الإشارة إليه في أنواع المخصصات المتصلة، ذكرنا هناك أن حقيقة مذهب الحنفية أن المسكوت عنه ليس له حكم مستفاد من المنطوق وإنما هو على البراءة الأصلية. فعندهم إذا قيل لك أكرم عالما فوصف المكرم بالعلم لا يقتضي نفي الحكم عمن عدا العالم، فلا يقتضي ذلك ألا تكرم غير عالم عندهم، وإنما غير العالم مسكوت عنه، فلا يعطى حكم الإكرام ولا حكم عدم الإكرام. والصحيح والله أعلم هو مذهب الجمهور، وأنه حجة إذا توفرت شروطه، ويدل على ذلك أمور، منها أن ذلك هو مدلول تقييد اللفظ ببعض الأوصاف أو الشروط، إذ لا بد أن يكون لذلك ذلك لفائدة، وإلا لكان عيا من المتكلم، كما أن تخصيص أحد الحكمين بالذكر مع استوائهما في الحكم باطل، لأنه ترجيح من غير مرجح، وإذا استوي في الحكم لا فائدة في تخصيص أحدهما بالذكر. فلو قيل مثلا في سائمة الغنم الزكاة ولم يعتبر وصف الصوم، لكان ذلك عيا في الكلام وتطويلا في العبارة والبلاغة تقتضي الاختصار والبعد عن الإيهام، فيكون الأولى أن يقول في الغنم زكاة أولا طلبا للاختصار، وثانيا تجنيبا لللفظ عن الإبهام، لأنه إذا قال في الغنم في سائمة الغنم الزكاة ولم يقصد تخصيص الحكم بالسائمة لكان ذلك إيهاما. كما أن قوله في سائمة الغنم الزكاة ليس بأولى من قوله في معلوفة الغنم الزكاة. بخلاف تخصيص الشيء بالذكر فإنما هو لتأكيد نفي حكم المنطوق في محل السكوت رفعا لإهام من الإهامات، مثلا أن يتوهم عدم الدخول في العموم فيخصص الشيء بالذكر من هذا القبيل، وهذه حجة الحنفية فيما نفيهم مفهوم المخالف. ويدل على رجحان مذهب الجمهور وحجية مفهوم المخالفة إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم اختصاص الشيء بالحكم لاختصاصه بالذكر، قد قال به أهل اللغة في تطبيقاتهم كما ورد عن الصحابة، وفي تصريحاتهم كما أثبته أبو عبيد والشافعي، وهما من أهل اللغة المحتج بهما في هذا الشأن. ومن الوقائع المنقولة عن الصحابة في ذلك حديث أبي ذر مع عبادة بن الصامت، لما نقل أبو ذر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاته المرء ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. فقال له عبادة بن الصامت رضي الله عنه: رحمك الله، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ ففهم من تقييد النبي صلى الله عليه وسلم الكلب بالأسود نفي الحكم عما عدا الكلب الأسود، وأنه لا يقطع الصلاة. فقال له: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ فقال له أبو ذر: تعجبت مما تعجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود شيطان. فبإقرار النبي صلى الله عليه وبفهم صحابيين جليلين من أهل اللغة دل ذلك على فائدة تخصيص الشيء بالذكر من جهة إعطاء حكم مخالف له في الحكم. من أجل اختصاصه بالذكر كما بينا. ومن ذلك أيضا حديث على ابن أمية رضي الله عنه ومن صغار الصحابة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله جل وعلا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال له يعلى بن ما بالنا نقصر من الصلاة وقد أمنا، لأن إذا كان في الحديث الأول مفهوم مخالف عن طريق الصفة ما يسمى مفهوم الصفة كما سيأتي، ففي هذا المثال الثاني مفهوم مخالف عن طريق مفهوم الشرط إن خفت، والتعليق شرط تعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط وانتفاءه عند انتفائه، لكن هنا أقره عمر على فهمه وبين له سبب الاختصاص وقال له أيضا تعجبت مما تعجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فأقره أيضا النبي صلى الله عليه وسلم على فهمهم وبين لهم سبب عدم الاختصاص وهو كونها رخصة وصدقة من الله. قال الطوفي وأما إجماع العقلاء، قال وأما العقلاء فلأن قائل لو قال اليهودي أو النصراني إذا نام غمض عينيه وإذا أكل حرك فكيه لسخر منه لسخر كل عاقل منه وضحك عليه لعلمهم بأن ذلك لا يختص باليهودي والنصراني. لكن ومع قول الجمهور بحجية مفهوم مخالفة إلا أنهم يرون ضعفه في الاستدلال إذا عارضه غيره بكونه مظنونا وكثرة موانعه وشروطه. ومفهوم المخالفة لا شك أن الخلاف فيه معنوي له آثاره، لذلك قال عبد العزيز البخاري عنه وهذه المسألة أصل عظيم في الفقه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكل مفهوم فله منطوق، ولا خلاف أن المنطوق حجة لأنه الذي وضع له اللفظ. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق، ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق. في هذه العبارة بين المصنف رحمه الله حقيقة أو العلاقة بين المنطوق والمفهوم، وضرب مثالا للمنطوق والمفهوم، فقال في الأول كل مفهوم له منطوق لأنه لا يستقل بذاته، ولا خلاف أن المنطوق حجة هذا أمر واضح. ثم ضرب مثالا فقال إنما الولاء لمن أعتق، هذا يسمى مفهوم الحصر، مفهوم مخالف عن طريق الحصر. قال فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، مفهومه عن طريق الحصر الذي هو مفهوم مخالفة نفي الولاء عمن لم يعتق، وسيأتي أمثلة كثيرة له في الأنواع. قال المصنف وهو عشرة أنواع، هذه المسألة الرابعة هي أنواع مفهوم المخالفة. وأنواع مفهوم مخالفة حصرها دل عليه التتبع والاستقراء، وعدها محل خلاف بين العلماء وسببه التداخل في بعض أنواع المفهوم، ولذلك يجعلها بعضهم أقل من هذا العدد بتعميم مفهوم الصفة وجعل بعض أنواع من أفراده كمفهوم العلة، مفهوم الزمان، مفهوم المكان، مفهوم الحال، مفهوم التقسيم، هذه كلها من مفهوم الصفة. قال المصنف هو عشرة أنواع. الأول مفهوم العلة، نحو ما أسكر فهو حرام، فمنطوق هذا اللفظ تحريم المسكر، ومفهومه تحرير غير المسكر. فمفهوم العلة هو أن يعلق الحكم على علة، ولذلك تقرر في باب القياس في حقيقة العلة أن العلة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. وقوله متى انتفت العلة انتفى الحكم هو مفهوم المخالف. ومثل سائر الأحكام المعللة، سائر الأحكام المعللة فإنه يثبت الحكم متى وجدت العلة، وينتفي الحكم إذا انتفت العلة. النوع الثاني قاله مفهوم الصفة، نحو في سائمة الغنم الزكاة. مفهوم الصفة هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بصفة على انتفاء الحكم عما انتفت عنه تلك الصفة، إذ التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة. ولذلك قلنا بعض العلماء يجعل مفهوم العلة من مفهوم الصفة، وإذا كان التعليق بالعلة يوجب انتفاء الحكم لانتفاء العلة، فكذلك التعليق بالصفة يوجب انتفاء الحكم لانتفاء الصفة. قال نحو في سائمة الغنم الزكاة، هذا من الألفاظ الشائعة من الأحاديث الشائعة بهذا اللفظ في كتب الأصول، أما في كتب الحديث فلا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يوجد قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري في صدقة الغنم في سائمتها زكاة، في سائمة الغنم في صدقة الغنم في سائمتها زكاة. وفي أبي داود في سائمة الغنم إذا كانت 40 الحديث. لذلك قال ابن الصلاح أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة اختصارا منهم للفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب. فقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم في سائمتها زكاة، في صدقة الغنم في سائمتها زكاة، علق فيه وجوب الزكاة على وجود الصفة وهي الصوم، أي كونها ترعى بنفسها، وهذا يدل على انتفاء الحكم عن طريق مفهوم المخالفة عند انتفاء الصفة، فيتقرر بأن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة. ومن أمثلة مفهوم الصفة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها، وهذا يدل على أن البكرة لا تكون أحق بنفسها. قد مضت معنا بعض أمثلة مفهوم الصفة في المخصصات المتصلة كقوله جل وعلا في إباحة من لم يستطع الطول أن ينكح الأمة، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فلا يجوز له عن طريق مفهوم المخالفة مفهوم الصفة أن ينكح الأمة غير المؤمنة. وما مضى التمثيل به في مفهوم في المخصصات المتصلة يصلح التمثيل به في مفهوم الصفة، لأننا قررناها في ذلك المحل أن التخصيص بالمخصصات المتصلة إنما هو تخصيص بالمفهوم المخالف، وذكرنا ثمة أن الحنفية ما أنكروا المخصصات المتصلة إلا بناء على مذهبهم في حجية مفهوم المخالفة. قال المصنف والفرق بين العلة والصفة، الفرق بين العلة والصفة أن العلة سبب الحكم بخلاف الصفة، هذا الجواب عن سؤال مقدر مستشعر، كأن المؤلف رحمه الله استشعر قائلا يقول ما الفرق بين النوعين حتى سميت أحدهما بالعلة وسميت الآخر بالصفة مع أن كل واحد منهما في الحقيقة هو صفة. خصوصا أن قد ذكرنا في مسألة مخصصات متصلة أن المقصود بالصفة ما هو أعم من النعت النحوي. فقال الفرق في الجواب عن هذا السؤال المقدر، قال الفرق بين العلة والصفة أن العلة سبب الحكم بخلاف الصفة، فقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر فهو حرام، الإسكار هو سبب التحريم، لكن قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، الحكم هنا هو الزكاة، هل الصوم هو سبب الزكاة؟ الغنى هو سبب الزكاة الذي هو النصاب، فالصفة هنا وصف للسبب، وصف للسبب. فقال المصنف الفرق بين العلة والصفة أن العلة سبب الحكم بخلاف الصفة. كما أنه قد سبقت الإشارة إلى الفرق بينهما من جهة العموم والخصوص، إذ نسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فكل علة صفة وليس كل صفة علة، فالصفة تارة تكون علة وتارة تكون متممة للعلة، الصفة تارة تكون علة بنفسها وتارة تكون متمة للعلة. فالإسكار هو صفة وهو علة، والصوم هو صفة متممة للعلة التي هي الغناء ووجود النصاب. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر أنواع مفهوم المخالفة قال: وخالف في مفهوم الصفة القاضي أبو بكر بن الطيب وأبو المعالي. وخالف في مفهوم الصفة القاضي أبو بكر بن الطيب وأبو المعالي أي الجويني. فبعض العلماء كما سبقت الإشارة إليه مع قوله بحجية مفهوم المخالفة إلا أنه نفى حجية بعض أنواعه، وهذه صورة من صور ذلك، وهو اختلاف في حجية مفهوم الصفة. فالجويني ذكر المصنف رحمه الله أن القاضي أبو بكر بن الطيب البقلاني والجويني قال بعدم حجية مفهوم الصفة، وهذا بعض وهذا قول من الأقوال في المسألة، والمسألة فيها أقوال أشهرها هذان القولان: فمفهوم الصفة حجة عند الجمهور، وهو ليس بحجة عند أولا من نفى حجية مفهوم المخالفة، وثانيا عند بعض من رأى حجية مفهوم المخالفة كالقاضي أبو بكر بن الطيب البقلاني والقفال الشاشي والغازي والجويني. والنسبة إلى الجويني فيها نظر كما حققه الدكتور محمد أديب الصالح في كتابه تفسير النصوص. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان النوع الثالث من أنواع مفهوم مخالفة قال: ومفهوم الشرط نحو من تطهر صحت صلاته، ومفهوم الشرط هو دلالة النص الذي علق الحكم فيه على شيء بأداة من أدوات الشرط. فيدل ذلك على نفي الحكم عند انتفاء الشرط، ومفهوم الشرط من أقوى المفاهيم. ومثله المصنف بقوله نحو من تطهر صحت صلاته، فمفهوم هذا اللفظ ها هنا الشرط في قوله من، هذا اسم شرط، من تطهر صحت صلاته، هذا يدل على نفي الصحة الذي هو الحكم عمن لم يتطهر عن طريق مفهوم المخالفة عن طريق الشرط. ومثال أيضا قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن، ومثلهما ذكرناه في مفهوم الصفة، كل ما سبق التمثيل له في المخصصات المتصلة في التخصيص بالشرط يصح التمثيل به في مفهوم الشرط. قال المصنف رحمه الله: ومفهوم الاستثناء قد مضى معنا تعريف الاستثناء وتقرير الخلاف في مسألة حقيقة الاستثناء بين الجمهور والحنفية. ومذهب الجمهور هو القول بأن للاستثناء مفهوما، فإذا قلت قام القوم إلا زيدا هذا يدل على نفي القيام عن غير زيد عن طريق مفهوم المخالفة. أما عند الحنفية فإن غير زيد مسكوت عنه، فإن غير زيد مسكوت عنه لا يحكم عليه لا بقيام ولا بنفيه. والمصنف رحمه الله جعل مفهوم الاستثناء قسما مستقلا، وبعضهم يجعله من مفهوم الحصر، قال المصنف في النوع الخامس: ومفهوم الغاية. نحو قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ومفهوم الغاية هو دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بغاية على انتفاء الحكم بعد هذه الغاية، ودلالة النص الذي قيد فيه الحكم بغاية على انتفاء الحكم عن هذه الغاية. وأحرف الغاية هي إلى وحتى أو التي بمعنى إلى أو حتى، وقد يكون بصريح الكلام. فمثال إلى ما ذكر المصنف رحمه الله: ثم أتم الصيام إلى الليل. ومثال حتى قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومثال في الصريح الكلام قولك: صوموا صوما آخره الليل. ومثال الاستدلال بقوله تعالى: حتى تغتسلوا، على أن الغسل يجزئ عن الوضوء فلولا أن الغسل يجزئ عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة. ومثاله أيضا قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. ومفهومه أنها إن نكحت زوجا غيره حلت له، أي أن الحكم فيها بعد الغاية يخالف ما قبلها، وسيأتي معنا أن مفهوم الغاية من أقوى أنواع المفاهيم. قال المصنف في النوع السادس هو مفهوم الحصري نحو إنما الولاء لمن أعتق. والحصر هو قصر، هو القصر، وعرفه السعد التفتزاني بقوله تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، وقال السيوطي هو تخصيص أمر بأمر آخر بطريق مخصوص، والطريق المخصوص هو أدوات الحصر التي ذكرها المصنف رحمه الله. فقال وأدوات الحصر أربعة: إنما، وتقدم النفي قبل أدوات الاستثناء، وتقدم المعمولات، والمبتدأ مع الخبر. أول هذه الأدوات إنما، إنما مركبة من جزئين إن وما، وقد اختلف العلماء في ما الداخل على إن، هل هي زائدة تفيد التوكيد بمعنى أنها كافة، أم أنها النافية؟ فتكون بمعنى النفي، فإن للإثبات وما للنفي. فائدة الخلاف في طريق إفادة إنما للحصر، أي عن طريق المنطوق أم عن طريق المفهوم. فعلى القول الأول فإنها تدل على الحصر عن طريق المفهوم، وعلى المذهب الثاني ومذهب الجمهور فإنها تدل على الحصر عن طريق المنطوق. قال وتقدم النفي قبل أدوات الاستثناء، قولك لا إله إلا الله، وأدوة النفي معروفة مشهورة. قال وتقدم المعمولات، أي المعمول على عامله، كتقديم المفعول على فعله أو فاعله، نحو قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله جل وعلا بل الله فاعبد، قال بهاء الدين بن السبكي وإن كان أي القصر بالتقديم نحو تميمي أنا فالحكم للمذكور منطوق ونفيه عن غيره بالمفهوم. قال ونبتدأ مع خبره، ما معنى قوله ونبتدأ مع خبره؟ هذا لفظ مجمل مبهم، والظاهر أنه يريد به حصر المبتدأ مع في الخبر بتعريف كل واحد منهما. ومثاله تحريمها التكبير وتحريرها التسليم. فقول المبتدا مع الخبر اي حصر المبتدا في الخبر. هذه أدوات الحصر، والحصر يفيد حكما عن طريق منطوقه وحكما عن طريق مفهومه المخالف. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق يدل كما ذكر المصنف رحمه الله عن طريق المنطوق إثبات الولاء لمن أعتق ونفي الولاء عمن لم يعتق، فلا يمكن لغير المعتق أن يطالب بالولاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولاء لمن أعتق. قال المصنف ومفهوم الزمان، وهذا هو النوع السابع. ومثله أيضا قوله تعالى أياما معدودات، وقد مضى معنا التنبيه إلى أن مفهوم الزمان ومفهوم المكان من قبيل مفهوم الصفة. فمفهوم الزمان هو أن يدل اللفظ الذي علق الحكم فيه بزمن معين على ثبوت نقيض مسكوت عنه المنتفي عن ذلك الزمان، على ثبوت نقيض المنطوق به للمسكوت عنه المنتفي عن ذلك الزمان. فقوله جل وعلا أيام معدودات تدل على عن طريق مفهوم المخالفة على عدم الصحة الصوم إذا وقع في غير زمانه، وقوله جل وعلا قم الليل كما مثل المصنف يدل على انتفاء قيام الليل قيام على الوجه المطلوب في غير الليل. قالوا ومفهوم المكان نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. فمفهوم المكان هو أن يدل اللفظ على الذي علق الحكم فيه بمكان معين على ثبوت نقيضه للمسكوت عنه إذا انتفى ذلك المكان. مثل أيضا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال المصنف رحمه الله تعالى في التاسع ومفهوم العدد نحو قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. ومفهوم العدد هو دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بعدد معين على انتفائه عما عداه. وفي التمثيل بقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة نوع إشكال، إلا من جهة الأمر فيصح، فقوله جل وعلا فاجلدوهم 80 جلدة يدل على أن من لم يجد 80 جلدة لم يمتثل الأمر. لكن أوضح في الدلالة مثلا قوله صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر في الرابعة فاقتلوا، فهذا يدل على أن متى وجدت الأربع جاز القتل على خلاف فقهي، ومتى انتفت الأربع لم يجوز القتل، على القول بأن الحديث محكم غير منسوخ. فهنا قيد الحكم الذي هو القتل على وجود عدد معين، ومثله أيضا تقييد ثبوت القذف بالأربعة شهداء، فإنه يدل على ثبوت القذف متى وجدت موجد الشهداء الأربع، ومتى انتفى على ثبوت حد الزنا متى وجد الشهود الأربع، وعلى ثبوت حد القذف متى انتفى هذا العدد. قال المصنف رحمه الله تعالى في النوع العاشر ومفهوم اللقب. وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو في الغنم الزكاة. وقد وصف هذا المفهوم بقوله وأضعفها مفهوم اللقب ولم يقل به إلا الدقاق. قال الشوشاوي في قول تحت قول القرافي الذي نقل منه المصنف رحمه الله تعريف مفهوم اللقب في قوله هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات، قال أي تعليق الحكم على مفهوم الاسم الجامد، يعني أن يعلق الحكم على الأسماء الجوامد التي لا اشتقاق فيها ولا مناسبة، لأن الاسم الجامد ليس فيه رائحة التعليل، فإن أسماء الأعلام وأسماء الأجناس لا إشعار لها بالعلية لعدم المناسبة فيها، بخلاف ما لو قال الثيب، هذا ليس هذا وصف، هذا اسم مشتق وإن حذف الموصوف. الأصل المرأة الثيب، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها، هذا الثيب هو وصف اسم مشتق، لكن المرأة أحق بنفسها، المرأة ليس لها مفهوم. لذلك قالوا أما مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الحصر ونحوها ففيها رائحة التعليل، فإذا أشعر المفهوم بالتعليل فيلزم في المسكوت عنه عدم حكم المنطوق به لعدم علة الثبوت، إذ الأصل أن عدم العلة علة لعدم المعلوم، علة لعدم المعلول. وأما الأعلام والأجناس فلا يكون عدمها علة لشيء إذ ليس فيها إشعار بالعلية. قال المصنف نحو ما لو قال قائل في الغنم الزكاة، هذا لا تعليل فيه لأن هذا اسم جامد، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا. ومثله من مس ذكره فليتوضأ، فالذكر اسم فلا يدل على أنه لا يجب الوضوء من مس الفرج المرأة والدبر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا وترابها طهورا، التراب هذا اسم جنس لا يمكن يستدل بمفهومه على أنه لا يجوز التيمم بالحجارة مثلا. قال المصنف رحمه الله وأضعفها ومفهوم اللقب، وصف هذا المفهوم بأنه أضعف المفاهيم، ولأجل ضعفه لم يقل به إلا شذوذ كما قال المصنف ولم يقل به أحد إلا الدقاق، وهو أبو بكر الدقاق من الشافعية. وقال وبه قال بعض الحنابلة، بل قال ذكر ابن اللحام الحنبلي في مختصره أنه حجة عند أكثر الحنابلة. وسبب ضعفه كما ذكرنا هو عدم إشعار اللقب بالعلة لجموده، وهنا لنا تنبيهان. الأول أنه قد نسب إلى الظاهرية القول بمفهوم اللقب، وهذا لا يصح عنهم البتة، فإنهم إذا نفوا مفهوم الموافقة ونفوا مفهوم المخالفة فكيف يقولون بمفهوم اللقب وهو من أضعف أنواع المفاهيم؟ وإنما نسب إليهم ذلك القول بناء على جمودهم على ظاهر اللفظ، وهم لم ينفوا الزكاة في غير الأصناف الستة مثلا قولا بمفهوم المخالفة، وإنما استصحاب للبراءة الأصلية، لأن المسكوت عنه عندهم لا حكم له، وإذا كان لا حكم له فإنه يبقى على البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية تقتضي عدم أخذ أموال الناس إلا لوجود موجب شرعي. ولذلك تفهم وجه عدم قول العلماء بحجية مفهوم اللقب، لأنه يؤدي إلى لوازم باطلة، منها نفي التعليل، ومنها أيضا المناقضة للنصوص والأصول الشرعية كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر أنه يلزم على القول بمفهوم اللقب الكفر والعياذ بالله، كما لو قيل محمد رسول الله فلو أخذنا بمفهوم اللقب محمد لاقتضى نفي الرسالة عن غيره. والأمر الثاني الذي ينبغي التنبه له ما ذكره الشوشاوي بقوله فينبغي أن يتفطن لهذا المفهوم لأنه وقع فيه كثير ممن لم يقل به، فإن الشافعي رضي الله عنه قد وقع فيه مع إنه ممن لا يقول به لأنه قال لا يجوز التيمم بغير التراب، واستدل على ذلك بقوله عليه السلام جعلت للأرض مسجدا وترابها طهورا، قال مفهوم التراب أن غير التراب لا يجوز التيمم به، وهذا الاستدلال لا يصح لأنه مفهوم لقب لأن التراب اسم جنس فلا رائحة فيه للعلية، فوقع رضي الله عنه في مفهوم اللقب وهو لا يقول به. قال المصنف رحمه الله: وأقواها مفهوم العلة وأضعفها مفهوم اللقب. في ترتيب أنواع المفاهيم ذكر المصنف رحمه الله أن أعلى أنواع المفاهيم وأقواها هو مفهوم العلة، وأن أضعفها هو مفهوم اللقب. كما قال المصنف رحمه الله: غير أن جمهور القائلين بمفهوم المخالفة على تقديم مفهوم الغاية على غيره، لأنه منطوق غير صريح، وإهماله يؤدي إلى إبطال المنطوق. فقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، يدل بمنطوقه على أن آخر وقت الوجوب هو غيبوبة وجوب الصوم هو غيبوبة الشمس. فلو قدرنا ثبوت الوجوب بعد أن غابت الشمس لأبطلنا المنطوق الآية. ولذلك قال بمفهوم الغاية من لم يقل بمفهوم المخالفة، كالقاضي عبد الجبار المعتزلي. ثم يلي مفهوم الغاية مفهوم الشرط، ثم مفهوم الصفة، ثم الحصر، ثم العدد، ثم اللقب وهو أضعفها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فرع. وهذه المسألة الخامسة، وهي شروط العمل بمفهوم مخالفة، أو ما يسمى بموانع اعتبار مفهوم المخالفة، وهي في الحقيقة موانع وليست شروطا، ويعبر عنها بالشروط من باب المجاز. وقلنا بأنها موانع للعمل بمفهوم مخالفة، لأن الفرق بين الشرط وعدم المانع أن الشرط وصف وجودي والمانع وصف عدمي، وهذه مما ينبغي أن تعدم لا مما ينبغي أن توجد. ذكر المصنف رحمه الله مانعا واحدا من موانع العمل بمفهوم المخالفة، فقال: إذا خرج المفهوم مخرج الغالب فليس بحجة إجماعا، نحو قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فلا يحتج بالمفهوم إذا خرج الكلام مخرج الغالب. ومتى لا يخرج الكلام مخرج الغالب؟ إذا كان لا يفك عن الموصوف في أكثر تحققاته، ومثل له المصنف بقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هذا يدل على أنه في حالة عدم خشية الإملاق يجوز له أن يقتل ولده. ومثله أيضا قوله تعالى على مذهب الجمهور: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فتقييد الربيبة وهي بنت زوجة الرجل من آخر، وسميت بذلك لأنه يربيها في الغالب كأولاده، فتقييد الربيبة بكونها في حجر زوج أمها موافق للغالب وجار على من تزوج امرأة معها ابنتها، فإنه يربيها في الغالب في بيته، فلا يدل على أنها تكون حلالا إذا تربت في بيت غيره. وكذلك قوله جل وعلا فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا في الخلع. فتخصيص الخلع بحال الشقاق لا مفهوم له، إذ الخلع لا يقع في الغالب في حال المصارفات وإنما في حال الشقاق والخلع، لكن يجوز الخلع ولو في غير حال الشقاق. هذا هو ما اقتصر عليه المصنف رحمه الله من موانع العمل بمفهوم مخالفة أو شروط العمل بمفهوم مخالفة، وهو إذا خرج المفهوم وخرج الغالب. وهناك شروط وموانع أخرى ذكرها العلماء. منها ألا يعارض المفهوم ما هو أرجح منه، كقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، مفهومه أنه لا قصص في الذكر بالأنثى، لكن هذا المفهوم عارضه ما هو أقوى منه وهو منطوق صريح في قوله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ومنه أيضا ما لو كان الوصف لتصوير الواقع وهو ما يسمى بالوصف الكاشف كقوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فهذه أوصاف كاشفة. ومنها أيضا ألا يكون القيد في المنطوق كان جوابا لسؤال، وبهذا رد الشافعي تخصيص زكاة الغنم بالصوم، فقال يحتمل أن يكون هذا الحديث ورد عن سؤال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أفي سائمة الغنم الزكاة فقال في سائمة الغنم الزكاة، وأيضا ألا يكون القيد المنطوق به جاء بسبب علم المتكلم بأن السامع يجهل هذا الحكم المخصوص، كما لو كان الحكم هو وجوب الزكاة في الإبل السائمة فيقول المتكلم بناء على ذلك في الإبل السائمة زكاة. ومنها ألا يكون القيد المنطوق به سيق للامتنان كقوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، فإنه لا يدل على منع الأكل مما ليس بطري. ومنها ألا يكون القيد المذكور مستقلا، هو ما عبر عنه إمام عبد الحميد الباديس رحمه الله بقوله أو جاء حسب ما هو الشأن كقوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فإن قوله تعالى في المساجد لا مفهوم له لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقا، فذكر القيد لا مفهوم له إنما إذ هو جاء تابعا لما قبله. قال ابن باديس أيضا في بيان بعض الموانع قال أو جاء للتفخيم والتأكيد كقوله تعالى حقا على المحسنين، وبعض العلماء يجعل هذا من قبيل ما خرج مخرج الغالب، فقوله حقا على المحسنين لا يشعر بسقوط حكم المتعة عمن ليس بمحسن لمجيئه على سبيل التفخيم والتأكيد والحث على هذا الصنيع. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.